المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شرح العقيدة الواسطية. الدرس الثامن. فقوله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وقوله وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذه صلة الكلام على ما سبق من تفصيل الكلام على آيات الصفات لدخول ذلك في جملة الإيمان بالله جل وعلا. الإيمان بالله منه الإيمان بما أثبت لنفسه من الأسماء وما أثبت لنفسه من الصفات، وهذه جملة تحت أو تشتمل على آيات كثيرة دلت على أسماء الله جل وعلا أو على صفاته. من تلكم قوله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وهذه الآية من الآيات العظيمة التي فيها أربعة أسماء لله جل وعلا، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه كلها أسماء لله جل وعلا. والاسمان الأولان إطلاقان غير متلازمين، وأما الاسمان الآخران فإنهما إطلاقان متلازمين. الظاهر والباطن، الظاهر والباطن يعني الباطن لا يطلق إلا ومعه الظاهر، وذلك لأن كمال ما يشتمل عليه هذا الاسم من الصفة يكمل باسم الله جل وعلا الظاهر، مثل النافع والضار، فإن اسم الله جل وعلا الضار لا يطلق إلا مقترنا مع اسم الله النافع، وذلك لأن كماله إنما يظهر مع اسم الآخر. وهذا له نظائر في أسماء الله جل وعلا الحسنى، فمنها ما يطلق على وجه الانفراد، ومنها ما يطلق على وجه الاقتران ولا يطلق على وجه الانفراد. هنا في قوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه أسماء كثرها النبي عليه الصلاة والسلام في ثنائه على ربه في دعائه بالليل، حيث قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أخرجه مسلم وغيره. وهذا الحديث فيه تفسير واضح لهذه الأسماء الأربعة. الاسم الأول قال عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني أن الله جل جلاله سبق الأشياء، بل كل شيء موجود إنما هو أثر من آثار أولية الله جل وعلا، يعني أن سبق الله جل وعلا على كل شيء، كل شيء بعده عليه، كل شيء بعده جل وعلا إنما قدر عنه، هو الخالق له وهو الذي جعله شيئا مذكورا، فهو سبحانه الأول وليس قبله شيء. وأوليته سبحانه بمعنى الأزلية، يعني أنه جل وعلا لم يزل. وكلمة أزلية هذه منحوتة من الكلمتين لم يزل، وقيل فيها أزل توكل على مخلوق فيما كان مخلوقا له، يعني أنه يعلم أن المخلوق سبب ولكنه توكل عليه، أوض الأمر إليه، يجد في قلبه ميل لهذا المخلوق وتقوير الامر اليه وتعلق القلب في ان هذا المخلوق سيحصل المقصود. واذا كان عنده هذا التوجه وهذا الاندفاع نحو المخلوق فهذا القسم الثاني الذي هو شرك اصغر او نوع التشريك، لانه من الضابط بينه وبين الاول ان الاول استقلال والثاني سبب، الاول مقدور الاول غير مقدور والثاني مقدور. من هالجهه ليس من جهه انه يجوز او لا يجوز. والايه التي بعدها قال وقوله تعالى وهو الحكيم الخبير. نعم يضع عدم الجواز قول توكلت على الله ثم عليه يظهر في الاصل الاول فيه عدم الجواز، لان التوكل عباده قلبيه بحته ليس للمخلوق فيها نصيب. قال هنا وهو الحكيم الخبير، هذان اسمان من اسماء الله في هذه الآية. قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، اسمان من اسماء الله الحكيم والخبير. والحكيم هذا فعيل جاء قبله الألف واللام، وحكيم مبالغة صيغة مبالغة من اسم الفاعل الذي هو حاكم أو محكم صيغة مبالغة منه. وكل من الاسمين راجع إلى إما الحكمة أو الحكم. فتلخص فيها أن قوله الحكيم يشمل شيئين بدلالة اللغة وأيضا بدلالة النصوص الكثيرة التي جاء فيها تفصيل اسم الله الحكيم. الحكيم بمعنى الحاكم، والله جل وعلا له الحكم في الأولى وله الحكم في الآخرة. حكمه جل وعلا في ملكوته نافذ، هو جل وعلا يأمر بكل شيء مطيع له جل وعلا أمره نافذ، فهو الحاكم الذي يحكم في السماوات وفي الأرض. هو ذو الحكم في الأولى والآخرة، هو ذو الحكم في الأمور الكونية القدرية من إحياء وإماتة، صحة وسقم، غنى وفقر، طول عمر وغيره. وكذلك هو ذو الحكم في الأمور الشرعية، يحكم بين العباد فيما اختلفوا فيه، كما قال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. أقوله هنا الحكيم إذا أول معنى لها أن يكون الحكيم بمعنى ذو الحكم. والثاني أن يكون الحكيم بمعنى المحكم، حكيم من أحكم الشيء، وهو معنى صار محكما له. الله جل وعلا أحكم بمعنى أتقن كل شيء خلقه، وهو جل وعلا مخلوقاته جل وعلا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أحكم كونه وأحكم القدر وأحكم الشرع وأحكم الآيات الشرعية وأحكم الأحكام الشرعية، وكل هذه على وجه الإتقان. فملكوته جل وعلا جاهز على غاية الإتقان وغاية الجمال، لا ترى فيه تفاوت ولا اختلاف. كذلك الحكم الشرعي جار على غاية الإتقان، كما قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، ولوجدوا فيه اختلافا كبيرا. وكذلك قوله الف لام را كتاب احكمت آياته، إحكام للقرآن وإحكام للأحكام التي في القرآن وإحكام لما جاء في الرسل، سواء في باب الاعتقاد أو في باب الشرائع. بمعنى الأخير للحكيم أنه للحكمة، وحكيم بمعنى للحكمة، وهذا الذي يتعمد أكثر الناس حينما يقال فلان الحكيم بمعنى أنه ذو حكمة. والله جل وعلا الحكيم بمعنى أنه ذو حكمة، وحكمة الله جل وعلا بلغة عنه حكمة بالغة فما تغني النذر. والحكمة هذه معناها الذي تفسر به أنها وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه. حكمة وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه، وأما وضع الشيء في موضعه دون نظر إلى الغايات المحمودة منه إما لعدم أو لعدم رعاية فهذا لا يسمى حكمة. وضع الأشياء في مواضعها بعدل، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والعدل وضع الشيء في موضعه. الحكمة عدل وزيادة، عدل بمعنى أنها وضع الشيء في موضعه المناسب له، وزيادة أنها يراعى فيها الغاية المحمودة من الأشياء. الله جل وعلا حكيم معنى ذو الحكمة في أفعاله، في خلقه، في شرعه، في قدره، كل ذلك على وفق حكمة الله جل وعلا، بمعنى أن الله جل وعلا في هذه الأشياء مثل خلقه وقدره وفي شرعه ودينه وضع الأشياء مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منها. وكونه جل وعلا حكيما يعني أنه يفعل الأشياء لعلة ولحكمة، ففي بسم الله الحكيم إثبات لأن أفعال الله جل وعلا معللة، وهذا هو صحيح. وأهل السنة يقررون ذلك تقريرا بالغا ويردون على المبتدعة من الأشياء وأشكالهم الذين يقولون إن أفعال الله لا يدخلها التعليل فيفعل من غير علة ولا رعاية لغايات محمودة، بل يفعل الأشياء لأن له أن يفعل الأشياء هكذا غير يعود. والحكمة لا بد فيها من مراعاة الغايات المحمودة حتى تصير حكمة، ولهذا يكون التعليل داخلا في أفعال الله جل وعلا. يعني تفصيلة أيضا لهذا الاسم يضيق المقام عن بسطها. قوله الخبير عندكم وهو العليم الحكيم، الحكيم وهو العليم الحكيم وهو الحكيم الخبير. فكل حال قوله وهو العليم الحكيم في هذا إثبات العلم لله، ويتقدم الكلام عليه عند قوله وهو بكل شيء عليم، وفيها بسم الله الحكيم وهذا في هذه الآية. فشرح هذه الآية ما قبلها يغني عن شرح قوله تعالى وهو الحكيم العليم أو إن ربك حكيم عليم ونحو ذلك. قوله هنا الخبير، الخبرة علم في بواطن، الخبير من أسماء الله متضمن لصفة الخبرة، وخبرته جل وعلا بالأشياء معناها أنه جل وعلا يعلم بواطن الأشياء على ما هي عليها. فإن معنى أن فلانا خبير غير معنى كونه عليما، لأن العلم هو خبرة، وأما الخبرة ففيها الباطن. وأقوى أعظم من ذلك اللطيف الذي سمى ثلاثة أسماء: العليم، خبير، واللطيف. العليم في الظاهر، والخبير بمعرفة الأمور الباطنة وخبرتها على حقيقتها وعلى ما هي عليه وعلى ما يصلح لها، والثالث اللطيف، وهذا من أوسعها معنى وأبطنها دخولا في الأشياء. إن ربي لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى. إذن في هذه الآية اسمان من أسماء الله وهما الحكيم والخبير، قد عرفت قول المبتدعة في الحكمة وأنهم يخالفون أهل السنة في بعض المعاني بسم الله الحكيم. والله تعالى علم سر من الواقع. طيب الآن السر ما يدخل في الخبير عن وصف هذا الليل. نعم. والله تعالى علم سر من الواقع. ما في شك. ذكر الشيخ أن الخبرة تحت صفات الأمور في بعض الأمور. نحن الخبرة هي بالعلم. خبرة غير العلم. خبرة معرفة الأمور الباطنة على ما هي عليه. قد تكون معلومات يعني قد تكون مسموعات وقد لا تكون، قد تكون مبصرات وقد لا تكون، قد تكون معللات وقد لا تكون. معنى من العلم يعني السر وأخفى السر ما شاء معلوم لله جل وعلا، حتى ما ينادي بالمرء نفسه هو معلوم جل وعلا، معلوم له جل وعلا، ليس بذلك الشك. لكن الخبرة أدق من ذلك أو أهم من ذلك، فهي معرفة بواطن الأمور، بواطن الأمور التي السر لا بد أن يكون معلوم لأحد، حتى لا أنت ما تذكر لنفسك بينك وبين نفسك هو معلوم لك، بينك وبين واحد وعشر أخوات، ثم إني دعوتهم بهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. السر ولو كان خفيا لابد أن يكون معلوما لأحد، هذا معنى كونه ظاهر فيه نوع ظهور. أما الخبير، خبير هذا فيه يعني يتعلق ببواطن الأمور حتى من جهة الخلق، من جهة التقدير، ليس فقط من جهة المعلومات. ظاهر يعني المعلومات يعني المتعلقة، المتعلقة علم الرحمن جل وعلا بها، هذه أخص من بسم الله الخبير. الخبير فيه علم بهذه وغيرها. أنا ذكرت لكم سابقا أن أسماء الله جل وعلا بعضها يجري مدى التفصيل لبعض، مثل قوله جل وعلا والخالق، قال جل وعلا سبحانه هو الخالق، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور. البارئ والمصور فيها المرء والتصوير، والمرء والتصوير هي بعض الخلق، يعني الخلق يشمل التصوير ثم المرأة ثم الإيجاد. أيضا اسم الله الخالق يفصل في غيرها من الأسماء، عدة أسماء، لكن التصوير قد يكون وحده بدون خلق، وقد يكون البرء هنا يعني أخص. فلهذا أسماء الله جل وعلا لا تفهمها أن كل اسم مستقل بمعنى لا يشركه فيه الاسم الآخر، ليس كذلك، هي مختلفة نعم من جهة دلالتها، لكن قد يشترك الاسم آخر في بعض الدلالة، وهذا أمر لا شك واسع يحتاج إلى مزيد بيان. نقف عند هذا لأن اللي بعدها نجيب عن بعض الأسئلة. يقول هل من صلح التواكل له أصل شرعي أو لغوي، وذلك لشيوعه بين الناس؟ أما له أصل لغوي وكذلك له أصل شرعي، وقد جاء في الحديث عن عمر أنه رأى أخوانا جاءوا من اليمن وليس معهم زاد يحجون بيت الله الحرام، فسألهم عن ذلك فقالوا نحن المتوكلون، قال بل أنتم المتأكلون، في رواية قال بعضهم بل أنتم المتواكلون من التواكل، لأنه يعني جعل غيره وكيلا له، تواكل تفاعل يعني جعل غيره وكيلا له في ذلك. تواكل؟ لا، تواكل ما نحن كذا تترك ذلك كله. ذكرتم أن التوكل الصحيح هو ما جمع بين التفويض وبين فعل السلف. سؤالي ذكر بعض أهل العلم كما وجد رحمه الله حالات وقصص عن السلف الصالح، قالوا هو أنهم فوضوا قلوبهم إلى الله فوصلوا إلى درجة من التوكل بحيث لم يحتاجوا إلى فعل السلف، واستدل بحديث ابن عباس وقال هي ردة الخواص. لا، يعني لا حركة إلا إيش؟ لا سنة إلا بحركة، ولا إيمان إلا بتوكل، ولا توكل إلا بفعل السبب كما قاله غير واحد من السلف. لو فعل السبب من التوكل تفويض أمره ويفوض يصبح مفوضا أمره إلى الله، ويا عبادة قلبي حضير وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أما التوكل فهو فعل للسبب أولا ثم تفويض الأمر إلى الله. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه النبي وإن كان عده بعض العلماء من الضعيف، قال أرجو للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتركنا ناقتي وأتوكل أو أعقلها وأتوكل؟ قال بل أعقلها وتوكل. أعقلها فعل للسبب، ثم قال وتوكل في واو الحق لأنه يشمل الأول داخل في الثاني، يعني العقل باو توكل لأنه فعل للسبب. وهذا لا شك أنه هذه الصحيح أنها تقيد بهذه الأفعال ولا يقاس عليها غير، لأن هذه الأفعال العرب لهم اعتقاد فيها خاص. العرب يعتقدون في الكي اعتقاد خاص، ويعتقدون في الرقية اعتقاد خاص، ويعتقدون في التطير ونحو ذلك. فقوله وعلى ربهم يتوكلون يعني تركوا فعل تلك الأشياء توكلا على الله جل وعلا، لأن فيها حاجة في الخلق. وبعض السلف أبي بكر وغيره امتنع من إتيان الأطباء ومن العلاج، ولهذا نازع أهل العلم هل التداوي من المباح أم من المستحب أم من الواجب. الإمام أحمد عنه روايتان، قال في رواية أنه مستحب، وذلك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم به بقول التداوي عباد الله، وفي رواية أخرى قال مباح تركه بعض السلف، مباح تركه بعض السلف، يعني أن التداوي مباح، إن شئت تداوي وإن شئت فلا تتداوي هكذا. ومن أهل العلم من حمل الأمر على الوجوب، قال تداوي عباد الله ولا تتداوي بحرام. والتحقيق في هذه المسألة أن من فعله من السلف أنعس من قلبه قوة يقين وتفويض الأمر إلى الله وصدق لجع إليه، ويعلم من نفسه أنه مع حبه لربه وصدق لجع عليه أن إليه أنه لن يندم. هذا لا يصلح أن يرشد إليه الناس، أن بعض الناس يجي قال لا تداوى أفضل مما تداوى، ويجي مع نفسه ويترك الدواء فيقع في مصيبة أعظم فيندم على ما فعل، فيقع في محرم آخر فيترك أمرا مستحبا أو يفعل أمرا مستحبا ويقع في محرم عظيم. ومن ترك من أكثرهم فعلوا التداوي، أكثر السلف فعلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام كوى وأمر بالتداوي ونحو ذلك، ورقى عليه الصلاة والسلام ورقي، وكل هذا من جنس التداوي. خمن ما رأيك في من يقول اللهم إني وكلتك بجميع من ظلمني، إن شئت أن تغفر له فاغفر له، وإن شئت أن تعاقبه فعاقبه، ولا تحرمني الأجر. شئت أن تغفر له فاغفر له، وإن شئت أن تعاقبه فعاقبه، ولا تحرمني الأجر. أو إذا ظلم أحد فالمستحب للمرء أن يعفو عن من ظلم، كما جاء في قوله تعالى إِنَّا أَعْفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، والعفو عن من ظلم مستحب. والظلم قد يكون في بعض صوره يجتمع في حقان، حق للهب وحق لله جل وعلا، فحقك أنت لك أن تحلل، قل اللهم حلل فلانا، اللهم إني أعفوت عن فلان ونحو ذلك. وهذا التنبيه على مسألة مهمة حقيقة لا بد من خاصة الشباب أن يراعوها، وهي مسألة التحليل. التحليل اللي جاء في السنة الأمر به، فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه في مال أو عرض، لاحظ في مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوما لا درهم فيه ولا دينار.